القلوب تحبه، وتجد رجلا كثير العبادة تمده القلوب. ثم قال: السرائر السرائر يا عباد الله. الذي يفضل هذا عن ذلك السريره، فالمقبل بكليته على ربه، بخلاف الانسان اللي ممكن يكون كثير العباده وحسود او حاقد او نفسه حمضان على اخوانه. قال البخاري هذا الحديث اخرجه الامام البخاري في كتاب النكاح برضه في موضع اخر من صحيحه، واخرجه الامام الترمذي، لم يخرجه البخاري، يعني ده من مفاريد البخاري. قال البخاري: حدثنا الحميدي، حميدي عبد الله بن الزبير الحميدي احد تلاميذ الشافعي النجباء وصاحب المسند المشهور مسند حميدي. قال: حدثنا سفيان، سفيان ابو محمد الهلالي، سفيان بن عيينة. قال: حدثنا الاعمش قال: سمعت ابا وائل، وابو وائل اسم شقيق ابن سلمة. قال: عدنا خبابا فقال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله، فوقع اجرنا على الله تعالى، فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد وترك نمرة، زي قميص كده، فإذا غطينا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجلاه بدا رأسه، فأمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه من الإذخر والحشيش، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها أي يجتنيها. وهذا الحديث مر بنا قبل بابين أو ثلاثة، وقد رواه مسلم أيضا. قال البخاري: حدثنا أبو الوليد. مين أبو الوليد؟ أبو الوليد الطالس اسمه هشام، اسمه هشام ابن عبد الملك. حدثنا سلم بن زرير، حدثنا ابو رجاء، ابو رجاء العقاردي ده اسمه عمران ابن ملحان، عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت اكثر اهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت اكثر اهلها النساء. وفي الحديث الآخر: أكثر النساء أكثر ساكن النار، أكثر ساكن النار. دليل عشان كفران العشير، عشان كفران العشير، تبقى المرأة قوامة وقوامة وعابدة وزاهدة، وتدخل النار من أوسع أبوابها. ليه؟ إذا غضبت على زوجها قالت: ما رأيت منك خيرا قط. وفي الله عليه وسلم: لعل إحداكن تطول أيمتها في بيت أبيها، فتدعو الله أن يرزقها زوجا صالحا، فإذا رزقها غضبت عليه الغضبة فقالت: ما رأيت منك خيرا قط. تقول أيمتها في بيت أبيها، يعني خلاص دخلت في إيه؟ في العنوسة، دخلت في العنوسة، فتتمنى أنها تتزوج. أول ما ربنا رزق الزوج الصالح تزأر عليه، وده طبعا قلة الوفاء، هذا مغبته قلة الوفاء. احنا لسه بنقول كلام شفين الثورة هو. ها؟ قال: نظرنا إلى كل شر في العالم فوجدناه اصطناع المعروف الى اللئام. امرأة لا تشكر مطلقا، وكل ما تعمل حاجة تحقر صنيعك. انت زي فلان بتعمل ايه يا ما جاب الغراب له، كل العملية كلها ايه 100 جنيه 200 جنيه مفيش، لا تشكر. الراجل طبعا بيطلع من شغل يدخل في شغل، يطلع من شغل يدخل في شغل، يرجع اخر النهار مش عارف يقف، ليه؟ من كثر الوقفة والتعب والكلام.